إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة، مجالس العلم، ونحن في هذا المجلس كتاب الطحاوية وبلوغ المرام، فعلى بركة الله نبدأ الطحاوية. نعم. قال المصنف أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في متن العقيدة الطحاوية: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. اقرأها فقرة. ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم. الحمد لله الذي لا تخفى عليه خافية، المطلع على كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله تبارك وتعالى هو الخالق قبل أن يخلق الخلق، وبعلمه خلقهم سبحانه عز وجل، وقدر لهم أقدارهم وآجالهم، وكل ما في هذا الكون يجري بأمره وقدرته وعلمه. وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، علمه بما كان وبما سيكون وبما لم يكن لو كان كيف يكون، فهو علم كامل فلا يخفى عنه شيء، ومطلع على كل شيء. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى. نعم. وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته من خلال وحيه ورسله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأعظم أمر أمرهم الله به عبادته وتوحيده، وما يلي ذلك من الأعمال الصالحة والطاعات. فأعظم طاعة التوحيد، وأعظم ما نهاهم الله عنه الشرك، ويلي ذلك سائر الكبائر والمعاصي. ولذلك أرسل رسله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، لم تخلو أمة من رسول. وكل رسول بلغ أمته أعظم أمر ونهاهم عن أعظم معصية، وهذا واضح في الآية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فعبادة الله توحيد وامتثال أمره، وكما أن الطاعة امتثال أمر، فكذلك الطاعة اجتناب نهي، فهو طاعة في امتثال الأمر وأطاعة في اجتناب النهي. إذن الفعل طاعة والترك طاعة، فكلا الأمرين طاعة لله عز وجل. فهنيئا لك يا عبد الله، فامتثلت فأجرت، وانتهيت فأجرت، فأنت لا تعدم غنيمة الأجرين في امتثال الطاعات وفي اجتناب المعاصي والمنكرات، بل في امتثال الطاعات مخالفة لما قد تكرهه النفوس من ما يخالف هواها. ولذلك حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. المكاره التي حفت بها الجنة ما تكره النفس فعله وهو فيه امتثال لأمر الله، مثال المحافظة والمداومة على الطاعات، فالنفس ترغب الراحة، ترغب النوم، ترغب السكون، فيها ميل للعبث اللهو. فإذا أتى الوضوء على المكاره أي وقت البرد، إذا أتى وقت النوم وأنت تستيقظ للصلاة، هذه فيها منازعة مع شهوات نفسية واستجابات لأوامر إلهية، فهنا تكره فغلبتها فيما تكره فاقتحمت حاجز دخول الجنة، لأن الجنة حفت بالمكاره. النار حفت بالشهوات، فميل النفوس إلى ما يسليها وما يلهيها من أمور ابتلاها الله فيها من مشاهدات ومسموعات وممارسات ورغبات مالية ورغبات جنسية ورغبات في شؤون الحياة، لكن هذه حرمها الله عليك وهذه أحلها الله لك، فتنطلق العينان في النظر فيحجم عما يغضب الله، ينطلق السمع الأذن في السماع فيحجمها عما يغضب الله، اللسان وهكذا. إذن هذه النار التي أنت تركت الشهوات التي حفت بها فتركتها فلم تدعوك، ما تشتهيه النفس لأنها تخالف أمر الله، منعت نفسك أن تخترق حاجز يوجب دخولك إلى النار. ولذلك أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. ثم يجد العبد مع الطاعة راحة، ويجد مع المعصية شقوة ووحشة، يجد مع الطاعة أنس، يجد مع الطاعة ارتياح، ويجد مع المعصية بؤس، ويجد مع المعصية تكدر في الحياة. ولا شك أن للطاعة أثر وللمعصية أثر، فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فأقبل فالطائع معان والعاصي مهان. نعم. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته. فقدرته على كون الشيء يكون، فالله هو الذي قدر الأمور، والمشيئة وما يكون في هذا الكون هو بأمره سبحانه عز وجل، ولا يخرج من المشيئتين الإرادية الكونية والشرعية. فما شاء أن يكون وما قدر أن يكون، ومع ذلك العبد داخل في هذه الكينونة وداخل في هذه المشيئة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولكن أثبت للعبد مشيئة، ولذاته أخبر عنها إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأخبر عن إرادته ومشيئته وكون ما أراده وشاءه كان. نعم. لأن في هذه الأمور زلت أقلام وزاغت أفهام ونغطقت بالباطل ألسن فانحرفوا عن الصراط المستقيم. احذر من سبيلهم حتى لا تكن مثلهم. نعم. ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. ما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. وهذا كله دائر في ما ذكرنا آنفا في قوله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وفي قوله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. العبد ليس مسلوب الإرادة ولا المشيئة، إنما جعل الله له إرادة وجعل له مشيئة، ولذلك قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالعبد يفعل بمشيئته، وفيما هو كائن بين أمرين: في أمر شاءه الله قدرا وكونا، قدرا وكونا، وهو ما قدره الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق، وأمر أراده الله وأحبه ورضيه وأرسل لأجله رسله، فهو يحاسب العباد عليه. وهذه تسمى بالإرادة الشرعية. مثال ذلك الزنا، حرام، وأنت تعلم أن الزنا حرام والخمرة حرام، والله تبارك وتعالى أخبر بحكمها وبين أمرها الشرعي من خلال رسله، وهذا أمر بالنسبة لك معلوم فأنت تعلم، فالله أراد أن يترك ذلك، واضح؟ وكذا بر الوالدين، وكذا قطيعة الأرحام، وكذا كل الأوامر والنواهي التي نهى الله عنها، صحيح ولا لا؟ واضح المسألة هذه ولا واضحة؟ أجيبوا، ها؟ بارك الله فيكم. نأتي الأمر الآخر، وهو ما قضاه الله كونا. أن فلان يزني أو يشرب الخمر أو يطيع أو يعصي، واضح؟ هل أنت تعلم ما كتب لك في اللوح المحفوظ؟ أجب، ها؟ طيب، هل أنت تعلم ماذا أراد الله منك؟ نعم نعلم. أراد الله منا أن نمتثل أمره وأن ننتهي النهي، فأنت عندما تخالف الأمر وتقع في المنهي، هل لما وقعت في ذلك وقعت وأنت عالما ذاكرا مختار؟ لأن هذه موانع التكليف، وهذه مسألة مهمة سنأتي فيها في مسألة العذر والتكفير ومسائل كثيرة، انتبهوا لها. هل أنت لما قمت بهذا عالما بحكمها ممتثلا للأمر راجيا؟ أنت الآن ممارستك لهذا الشيء لا تعلم أنه أمر من أوامر الله في الامتثال؟ طيب في النهي نفس الشيء. فذلك الذي وقع في شرب الخمر، هل علم أنه مارس محرم أم عمل صالح؟ أجيبه. هل يعلم أن الله كتب عليه في الغيب أنه يشرب خمر؟ لما كان يشربها كان يعرف حكمها ولا ما يعرفه؟ محاسب. هو يعلم حكمها لكنه أكره. مثال على فعل معين، قال كلمة الكفر أكره عليها. كلمة الكفر كفر لكن أكره عليها، هو عالم بحكمها، هل يحاسب؟ لماذا؟ هنا مانع من موانع التكليف. وهكذا في سائر الأمور. ولذلك أهل الفترة الذين يوم القيامة يمتحنون ولا يعذبون ابتداء، إنما يمتحنون فينظر، أحسن، فينظر من وافق الحق واستجاب له ذلك اليوم، هم أهل الفترة. من أهل الفترة؟ ها؟ ارجعوا لقبل قليل لما ذكرت لكم أوامر الله ونواهيه، هل علمها الناس؟ أي ما يحبه الله ويرضاه، كيف عرفناه؟ من خلال الرسل. أهل الفترة هم الذين لم يبعث فيهم رسول، فهؤلاء لا يدخلون في الحساب الأولي، إنما يكون لهم حساب يقال له حساب أهل الفترة. حساب إيه؟ أهل الفترة. وهنا تنضبط معك مسألة. فإذا أتاك محتج فقال لك إنما وقعت في هذا الفعل لأن الله أراد أن أقع فيه، فاحتج بالإرادة ليه؟ القدرية الكونية. نحجه بالإرادة ليه؟ الشرعية. ونقول له هل علمت حكمه؟ فقال نعم، فيقال له لما امتثلته؟ واضح؟ هذا رد على كل من يقول الله قسم هذا والله أراد هذا. نقول له هل كنت تعلم لما أراد الله منك شرعا؟ فإن كان يجهل نعلمه، وبعد العلم يكون مؤاخذ. وأما غير ذلك فتأتي مسألة العذر بالجهل، هل يعلم حكم الله في هذا أو لا يعلمه؟ ومسألة العذر بالجهل ليست قولا واحدا، إنما مسألة تفصيلية. واضح يا إخوة؟ وهذه تنضبط معك كثير من المسائل، والطحاوي رحمه الله جمعها في كلمتين. وهكذا العلم، العلم قليل المبنى عظيم المعنى لمن أدرك بالتأصيل معاني التفصيل. واضح؟ فتنضبط عنده من خلال الأصول تفصيل المسائل، لكن أضبط الأصول تدرك الوصول، ومن حرم الأصول حرم الوصول وتخبط وعبث ووقع في مقالات الفرق والانحرافات بسبب أنه لم يضبط أصول العلم، إنما علومه نتف هنا وهناك وثقافات متمزقة غير مستقيمة في قالب واحد ومعنى يخرج منه بمعنى شرعي ومصطلح صحيح. بارك الله فيكم. نعم. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله ويضل. في مسألة المشيئة وفي مسألة ما يتعلق بها. الآن نأتي لمسألة أخرى. نعم. في تكمل. ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، هذه مسألة أخرى. مسألة عدلا وفضلا، ولذلك مجازات الله عز وجل لأهل النار بعدله، وإدخال أهل الجنة الجنة بفضله. لماذا؟ لأن الحقوق على العباد كثيرة، ولذلك تفضل الله عز وجل عليهم فأدخلهم جنته بفضله. وأتى في بعض الروايات لبني إسرائيل أنه قال بفضله، قال بلعدلك، فوزنت أعماله بنعمة البصر، فرجحت نعمة البصر على مجازات أعماله. قال فضلك فضلك. وهكذا فيما أتى في بعض الروايات التي وردت عن بني إسرائيل. فنسأل الله يتولانا بفضله، وأن يجازي أعداء الدين بعدله. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. فنسأل الله أن يرزقنا من فضله، وأن يكفينا وإياكم شرور أنفسنا، وألا يؤاخذنا بزلاتنا وأخطائنا. نسأل الله أن لا يؤاخذنا بزلاتنا ولا بأخطائنا. والله يا إخوة، إن العبد عندما يرى ما يقع فيه من أخطاء لسانه أو زيغ بصره أو استراق سمعه أو بطش شوارحه، وينظر فضل الله عليه وحلم الله عليه وصبر الله عليه، يعني لا يزداد إلا شكرا لله أن ستر الله عليه. فينبغي لنا دائما أن ننظر في تقصيرنا حتى نجبره ونمارس العمل الصالح. فملهيات ومغريات الدنيا كثيرة، والإنسان قد يطغى. وقد يصيبه الغرور، وغرهم بالله الغرور. ولذلك انتبه من هاتين الصفتين، فهي مهلكة. ولا تغتر بحلم الله وستر الله وعفوه، فقد يمهل لكن لا يهمل. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، ولا يؤاخذنا بزلاتنا. والله التقصير يحصل من العبد، يحصل من الإنسان تقصير في ممارسة الطاعات، تقصير في الانتهاء عن المنهيات، فربما يقع ويزل ويخطئ. لكن استعجل، استعجل بسرعة، ارجع إلى الله، ارجع إلى الله، تب إلى الله، زل لسانك، مارس من الأعمال والعبادات القولية ما تجعلها تطقى على زلات اللسان. أخطأت بنظرك، مارس من الطاعات مما يقرأ ويشاهد من الأعمال الصالحة ما تعادل به ذلك. سمعك، أدمن سماع القرآن والحديث والعلم حتى يطغى على ما قد زل به السمع من حرام. يدك، قدمك، كل ذلك أبدله بالأعمال الصالحة، بالخطة للمساجد، ببذل المعروف، بالصدقة. سهرت في معصية، أبدلها بسهر في طاعة الله. وقعت في أكل الحرام، أدبها بالصيام. أدب نفسك. كلا إن الإنسان ليطغى. انتبه من طغيان النفس، أدبها. فأنت في عفو الله وفي رحمة الله وفي فضل الله. فنسأل الله يعيننا وإياكم على أنفسنا ولا يؤاخذنا بزلاتنا. نعم. وهو متعال عن الأضداد والأنداد. الله عز وجل جل في علاه، هو متعال. علو الذات، علو القدر، علو المنزلة. فقد أخبر عن نفسه فقال الرحمن على العرش استوى. ألا ترى أن الساجد عندما يلتصق جبهته بالأرض هو أقرب ما يكون من الله، وهو أحرى أن يستجاب دعاء. ما أعظم دعاء يقوله العبد إذا سجد؟ ها؟ سبحان ربي الأعلى. وإني أعجب لمن يقول سبحان ربي الأعلى ثم لا يقول لا أعلم أين الله. ألم تقل سبحان ربي الأعلى جل في علاه؟ أنت تقول سبحان ربي الأعلى، فكيف تقول الله في كل مكان وهو يقول عن نفسه الرحمن على العرش استوى؟ انتبه من ضلالات من ضل، لا تمارسها عقيدة فتزل. اعلم أن الرحمن على العرش استوى وأنه جل في علاه. ألم يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة أن أسري به ثم عرج به إلى الله؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وإنك تجد أيضا من يمارس هذه كطقس ديني، وهو ليس من أمور الدينية باحتفال بالإسراء والمعراج وهكذا، لكن مع ذلك بعضهم يحتفل بالإسراء والمعراج ولا يؤمن بعلو الله، ويثبت أن النبي عرج به إلى الله وهو لا يثبت العلو. واضح؟ تناقضات. نعم. لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. هذه ثلاث: لا راد، لا معقب، لا غالب. إذن هو عال عن الأضداد والأنداد، لا مثيل له، لا كفء له، لا ند له. تعالى سبحانه عز وجل لا يرد قضائه. الذي قضاه إلا بقضاء قضى، ولا يرد القضاء إلا الدعاء. فإذا قضى قضاء فقضى لعبد دعاء، فإنما رد القضاء بقضاء ورد بذات الدعاء. فهو الذي قدر له أن يدعو الله عز وجل. ولذلك لما احتج محتج على عمر لما سرقت قال: قدر الله أن أسرق؟ قال: وقدر الله أن تقطع يدك. نعم. لا معقب لحكمه، لأن حكمه نافذ، إنما عليك الامتثال. وكل أحكام حكم علمتها أو لم تعلمها كلها حكم، فما أمرنا الله به خير لنا، وما نهانا الله عنه شر صرفنا عنه. فكل خير قد أمرنا الله به، وكل شر قد نهانا الله عنه. فلم نؤمر ولم ننهى إلا فيما هو خير لنا، وهذه حكم. لا غالب لأمره، لأن الله قاهر فوق عباده، والله غالب على أمره. لا معقب لحكمه. ماذا نقول في هذا؟ آمنا. تقرأ. آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده. آمنا بذلك كل من عند ربنا، أي في هذه الأمور التي تقدمت، أن الله تبارك وتعالى أمرها إليه، وحكمها بيده، ونافذ أمره، ولا معقب لحكمه. إنما عليك يا عبد الله الاستقامة، الامتثال، الإيمان، الاعتقاد، تفلح بإذن الله عز وجل. نعم. وإن محمدا عبده المصطفى. كم تقرأ صلاة اليوم؟ الآن 8. بالعادة كم يوم؟ 15. 15. وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. وكل دعوى نبوة. وكل دعوى نبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. هنا صفات النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن قدم مقدمة فيما يتعلق بالله، نسب أن يبين بعد ذلك حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فشهادة أن محمد رسول الله يلزم منها أربعة أمور: طاعته فيما أمر، اجتناب ما عنه نهى وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هنا تفصيلات. قال محمد عبده المصطفى، نعم هو اصطفاه، أول ما وصفه بشرف إيش؟ العبودية، عبده، ولذلك أشهد أن محمدا إيه؟ عبده، فهذا شرف، عبده المصطفى أي اصطفاه الله، والمجتبى أي اجتباه الله عز وجل، والمرتضى أي رضي الله عنه، وأنه خاتم الأنبياء أي فلا نبي بعده. وذكرنا مسألة خاتم الأنبياء وبينا زيغ من زاغ في مسألة معنى الخاتم، تذكرون هذا الدرس الماضي ولا؟ وإمام الأتقياء فلا أحد مقدم عليه صلى الله عليه وسلم، وسيد المرسلين وخير خلق الله أجمعين، هو خير خلق الله أجمعين، فلا أحد مقدم عليه صلى الله عليه وسلم، وحبيب رب العالمين، بل امتحن الله عز وجل الناس حبه في طاعته، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكل دعوة نبوة بعد نبوته فهي فغي وهوى لأنها باطل. وأخبر النبي أن هناك دجالون يدعون النبوة، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، فهو رسول الثقلين صلى الله عليه وسلم للناس أجمعين والجن، بالحق والهدى والنور والضياء، الحق والهدى والنور والضياء الكتاب والسنة، هي الكتاب والسنة، فهي حق وهي هدى، حق ذلك الحق لا ريب فيه، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ألف لام ميم، ذلك لا هدى للمتقين، فهو هدى، هذا هدى، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجل أليم، فهذا هو القرآن بالنور والضياء، سنة صلى الله عليه وسلم والقرآن، فهذا معنى الوحيين. ثم سيبين هذا المرجع ما هو الذي هو إيه؟ القرآن. القرآن، وهذه في الدرس القادم. فقرة كم صارت؟ 12 بركة، حتى يكون حديثنا مرتبط بموضوعية كاملة نتكلم عن فقرة مشتملة. الآن بعده في بلوغ المرام في كتاب الآنية ولا لا؟ يلا استعن بالله.